فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مع الدرس السادس عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود، غير رمضان. أولا، الحديث فيه إشكال من حيث صناعة التخريج، لأن المؤلف قال متفق عليه واللفظ للبخاري ثم قال زاد أبو داود، وأبو داود لا يدخل في المتفق عليه، لأن المتفق عليه عند المؤلف هو الذي رواه البخاري ومسلم. لكن المؤلف رحمه الله طوى ذكر رواية أبي داود بذكر الزيادة، كأنه قال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد كذا وكذا، وهذا من باب طي الذكر المعلوم، من باب طي الذكر المعلوم. وله أمثلة كثيرة ذكره أهل البلاغة في كلامهم على الإيجاز، الذي قالوا إنه نوعان: إيجاز قصر وإيجاز حد. نعم. طيب، فأما لفظ الحديث فقال: لا يحل للمرأة، هل عندكم التعريف؟ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. أن تصوم هذه مؤولة بمصدر فاعل يحل، يعني الصوم، وقول وزوجها شاهد جملة حالية، والشاهد بمعنى الحاضر. نعم، الشاهد بمعنى الحاضر. وهذا الحديث كما يدل عليه رواية أبي داود يراد به غير رمضان، أي يراد به النفل، بل ظاهره النفل والواجب بالنذر، لأنه لم يستثني إلا رمضان. كيفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وذلك لأن المرأة عند الزوج كالأسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية بمعنى أسيرة. ووصف الله تعالى الزوجة في القرآن بأنه سيد، فقال: وألت يا سيدها لدى الباب، أي زوجها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن الزوج راع على أهله، قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والزوج له حقوق على زوجته، فإذا صامت نفلا وهو حاضر بلا إذنه، انتبه يا بخاري، فإنه سيقع في حرج، لأنه بين أمرين: إما أن يمتنع من الاستمتاع بها مع كونه مشتهيا لذلك، وإما أن يفسد صومه، وكلا الأمرين فيهما حرج. أما الأول ففيه إشقاق على نفسه، وأما الثاني ففيه إشقاق على غيره، مع الأثر النفسي الذي يتركه هذا الأمر إذا أفسد صومه. لهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي يكون فيه إحراج الزوج، فقال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. وقول لا يحل نفي الحل إثبات للتحريم، هذا هو الظاهر. وإن كان نفي الحل لا يمنع الكراهة، يعني بمعنى أن يقال إن المكروه أيضا غير حلال، ولكن الغالب أنه إذا نفي الحل أو الجواز فالمراد التحريم. لماذا؟ لأن التحريم هو المقابل للجواز، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فجعل الله تعالى الحلال قسيما للحرام ومقابلا له. فإذا قلنا لا يحل فالمعنى يحرم، واضح؟ فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون المعنى يكره؟ لأن الأصل عدم التأثيم، بمعنى أنه يكره المرأة أن تصوم وزوجها شاهد لا بإذنه، لأنك إذا قلت يحرم لازم من قولك تأثيمها بالفعل، والأصل عدم التأثيم. وما دام نفي الحل صالحا للكراهة وصالحا للتحريم، فلماذا لا تحمله على أدنى الاحتمالين الذي تسلم فيه المرأة من التأثيم؟ لأن الأصل براءة الذمة. طيب، كلمة لا يحل قلنا معناها يحرم، لكن لو قلنا معناها يكره هل يستقيم الكلام ولا لا؟ هل يستقيم الكلام؟ نعم. لماذا؟ لأن المكروه لا يحل، ليس بحلال، إذ أن الحلال ما تساوى طرفاه والمكروه لا تساوى الطرفان فيه. فنفي الحل لا يستلزم التحريم، لأنه يجوز أن يكون المراد الكراهة. لكني قلت لكم الأصل أن نفي الحل يعني التحريم، لأنه أي التحريم هو المقابل للحل والقسيم له، بدليل قوله تعالى ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وما زال العلماء رحمهم الله يعبرون بقولهم ولا يجوز كذا يعنون يحرم، وأما تعبيرهم لا يحرم كذا فلا يقتضي الحل، قد يجب ولا يحرم وقد يجب، لكن كلام على أنه لا يحل إذا عبر بها العلماء فمرادهم التحريم. إذن نقول هنا لا يحل أي يحرم. انتبه للإرادة. فإن قال قائل ما دمت تقول إن نفي الحل يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، فلماذا لا تحمله على الكراهة؟ ليش؟ بل لأن الكراهة لا يحصل فيها إثم المرأة، فيحمل الحديث على أدنى الاحتمالين حتى تسلم المرأة من الإثم. ليش؟ لأن تأثيمها إشغال لذمتها وإلزام لها بأكثر مما يحتمله اللفظ. فالجواب أن العادة المضطردة أن نفي الحل يعني التحريم، وحينئذ يكون هذا الظاهر مقدما على الأصل الذي هو عدم التأثيم. واضح؟ طيب، إذن يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، والزوج معروف والذي تم العقد بينه وبين المرأة عقد الزواج على الوجه الشرعي. وقوله إلا بإذنه، الإذن هو بمعنى الرخصة والإرادة، يعني إلا بإرادته. العلة في ذلك لأن للزوج عليها حقا وهو الاستمتاع، وإذا كانت صائمة فإن صيامها يمنعه من استمتاعه بها إلا على وجه فيه إحراج له، والإحراج هو أنه سيكون مترددا بين أمرين، إن استمتع بها أفسد صومه، وإن تركها ونفسه تطلب ذلك وقع أيضا في حرج. فلهذا لا يجوز أن تصوم نفلا إلا بإذنه. وأما رواية أبي داود تقول غير رمضان، فأما رمضان فيجوز أن تصومه ولو كان زوجها شاهدا ولو لم يأذن، وهذا مع ضيق الوقت أي وقت القضاء واضح، يعني مثلا لو لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه من رمضان فلها أن تصوم وإن كان زوجها شاهدا وإن منعه. ولكن إذا كان في الوقت سعة، بأن يكون قد بقي من شعبان أكثر مما عليه، مثل أن تريد صوم القضاء في جمادة، تريد صوم القضاء في جمادة، فهل لها أن تفعل ذلك إلى إذنه؟ إن نظرنا إلى الحديث غير رمضان، نعم، قلنا الظاهر أن لها ذلك، أن لها ذلك ما لم ينهها، ما لم ينهها. وحينئذ تكون المراتب ثلاثة: أولا النفل، فلا تصوم حتى يأذن، لا تصوم تقول بشوف إنها وإلا استمرت في الصوم، نقول أصلا لا تصوم إلا بإذنه. ثانيا القضاء إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليها، فهذه تصوم وإن منع، تصوم وإن منع. الثالث القضاء مع سعة الوقت، فهذه تصوم ما لم يمنع، تصوم ما لم يمنع، نعم ما تستعجل، هذه تصوم ما لم يمنع، لأن هذه فريضة وظهر الحديث العموم. لكن الفرق بينه وبين الفرق الضيق أن الضيق وإن منع فإنها تصوم، والفرق بينه وبين النفل أن النفل لا تصوم إلا بإذن، أن هذه فتصوم بدون استئذان ما لم يمنعها، ويقول لها إن الوقت أمامك واسع، فإذا قال الوقت أمامك واسع فله الحق. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها لا تصوم القضاء عليها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه، وجهه أنها منعت من الصوم إلا بإذن، وأما الزوج فله أن يصوم بدون إذنها، تطوع تأمها فريضة، يصوم تطوع بلا إذنها، إن لم يخذ. ويدل لهذه الفائدة قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولو تساوى الرجل والمرأة في هذا لم يكن له عليها درجة. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب مراعاة الزوجة لحقوق الزوج بقوله إلا بإذنه، نعم إنما أن تصوم إلا بإذنه. ومن فوائد الحديث أنه لا يحل لها أن تسافر إلا بإذنه، من باب أولى أين سافر بمحرم معها أبوها وأخوها وعمها وخالها وجدها وأي لفوق، نقول معذور ما يجوز، هذا من باب أولى، نعم من باب أولى أن يمنعها، لأنه إذا كان لا يجوز أن تصوم وهو شاهد، مع أنها بالصوم أمامه يتمتع منها بالنظر واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك، وقضاء الحاجة إذا قال مثلا ائت بكذا ائت بكذا، كيف عاد تسافر وتخلي عياله أو ما تخلي عياله تخليه، نعم. على كل حال هذا يؤخذ منه دليل على منع السفر سفرها إلا بإذن. طيب، فإن سافرت فهل يسقط حقها من النفقة أو لا؟ إن كان بغير إذنه فلا شك أن حقها من النفقة يسقط مع الإثم، مع الإثم. وعلى المذهب أيضا لا تترخص برخص السفر كالقصر والفطر في رمضان وما أشبه ذلك، لأن السفر سفر معصية. طيب، إذا سافرت بإذنه فهل تسقط النفقة عنه؟ بإذنه إن كانت الحاجة له لم تسقط، وإن كانت لها سقطت، والصحيح أنها لا تسقط ولو كانت الحاجة لها ما دامت سافرت بإذنه، لأنه هو الذي أذن لها والحق له، وقد أسقطه وحقها لم يسقط. نعم. الفائدة الرابعة، هل نقول فيه دليل على أن المرأة لا تصلي تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؟ الظاهر أنه ليس كالصوم، لأن الصوم مدته طويلة والصلاة غير طويلة، ولكن تطوع هنا وكلام التطوع فريضة ما، لكن مع ذلك نقول مثلا له أن يحللها من الصلاة، له أن يحللها من الصلاة، يعني لو أرادها فله أن نقول اقطع الصلاة إلا إذا كان قد أذن، فالظاهر أنه إذا أذن لا يملك تحليلها من الصلاة، لأن دخلت في أمر مشروع بإذنه فلا يملك تحليلها. ومن فوائد الحديث جواز صوم المرأة بلا إذن زوجها إذا كان غائبا، من أين يؤخذ؟ من صوم قوله وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، فإنه يدل على أنه إذا كان غائبا فلا بأس. وظاهر الحديث لا بأس وإن منع، توافقون على هذا؟ طيب، لو منع قال ما بيصوم إذا صمت قل الأكل وقل اللحم وأنا أبيك تسمنين، نعم نعم، ربما المهم إن إذا صار له غرض، إذا صار له غرض ومنعها، فالظاهر أنه إذا كان الغرض يتعلق به أو بمصلحته فله أن يمنعها، وإلا فلا، يعني لو قال أنا أمنعها شفقة عليها لا من أجل مصلحتي أنا ولا من أجل أنها تنقص بالصوم وما أشبه ذلك، لكن ما ودي يشق عليها الصوم. فالظاهر أنه لا يمنعه وأن لها أن تصوم ما دام غائبا، لأن هنا ما له مصلحة. طيب، وفيها أيضا من فوائد الحديث أنه لو كان الزوج غير عاقل فلها أن تصوم ولو كان شاهد. من أي أخذ؟ إلا بإذنه. توافقون على هذا؟ طيب، من خلف يفهم القصد، لكن ألا نقول إنه إذا كان مجنونا فلا تصوم مطلقا، لأننا لا نعلم أنه أذن أم لم يأذن، وهو ممن لا إذن له. وعلى هذا فنقول صوم التطوع لامرأة المجنون لا يمكن من رمضان إلى رمضان. نعم، يعني قصدي النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بإذنه، فإذا كان هذا مجنونا ليس له إذن، نعم، فإن إذنه متعذر. وإذا تعذر الإذن الذي وقف الصيام عليه، وش يتعذر؟ يتعذر الصوم، يتعذر الصوم، لأن تعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط. عرفتم؟ هذا هو ظاهر الأمر هكذا. ولكن قد يقول قائل إن في هذا إضرارا عليه، وقول الرسول إلا بإذنه يدل على أن المراد بذلك الزوج العاقل الذي له إرادة وتصرف، أما المجنون فلا يدخل في هذا. ولكن المجنون لو أرادها مثلا وهي صائمة وجب عليها التمكين من نفسها، وإلا فلها أن تصوم، لأنه هو لا يشعر أنها صامة وما صامة، مجنون لا يشعر بكونها صائمة أو غير صائمة، فلا يقوم. طيب، قد يكون مجنونا بدون حاجة، وقد يكون مهذريا، يكون الزوج كبير وقد يعتريه مثلا حادث يخل بفكره، المهم انه ما له اذن. وقد يزوجه صغير، يمكن يزوجه صغير ابو 5 سنين ما يعرف يعذن ولا شيء. ها، المهم ان كان. نعم، على كل حال المساله الذي يظهر لي ان غير العاقل يعني اللي ما له اذن معتبر تصوم المراه، فان دعاها لحاجته المفسده للصوم وجب عليها ان تمكنه لأنه زوج. طيب، ويستفاد من الحديث مراعاة الشارع البعد عن الإحراج، وأنه لا ينبغي أن نفعل ما فيه إحراج على الغير، لأن منع من صومها بلا إذن، منع من صومها بلا إذنه، لئلا يحرج الزوج. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن لا نحرج غيرنا، لا سيما في الأمور التي لا يحب أن يطلع عليها أحد. فإن بعض الناس يحرجك في أمور، يقول وش حصل كذا، وش قال كذا، فلان رأيته عندك وش يقول، وش عنده، وش عارف منه، ويحرجك يؤذيك. نعم، فتقع في حرج. حتى لو أردت أن تأور ربما تظهر المسألة وتكون عند هذا الرجل كاذبا، تكون عند هذا الرجل كاذبا. فالمهم أن الحديث يشير إلى أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان إحراج غيره، وهذا صحيح، لأني أرى أن الإحراج من الأذية، يتأذى المحرج. الحمد لله، خذ العفو كما قال الله عز وجل، ما عفى من أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم خذ، وما لا يأتي إلا بالمشقة اترك. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد. صح، ليش؟ لأنه منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. فكما أن الإنسان لو صام يوم العيد فصومه صحيح، كذلك هذه المرأة. ولكن قد ننظر في الموضوع، إذا قيل إن التحريم هنا لحق الزوج، وهو كذلك بدليل أنه رتب على إذن، فهل نجزم لأن الصوم حرام، أو نقول هو موقوف على إجازته؟ إن أجازه صح، وإن لم يجز فليس بصحيح. نعم، ربما يقول هذا، ما دمنا نعرف أن العلة هو حق الزوج والزوج أفقد حقه فإنه يكون صحيحا. لكن المشكل على هذا أن العبادات ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلماء، انتبه لهذا. وش هو تصرف فضولي هذا؟ فضولي يعني معناها الذي يقف على إجابة الغير، التصرف في حق الغير الذي يقف على إجابته. مثل الحقيبة هذه لي، فجاء واحد منكم مباعة بدون إذن، يصح البيع ولا لا؟ ما يصح. لكن لو أذنت، جاء مني يقول والله نشوف واحد يبيع حقيبة وبعت عليه غالي، قلت طيب الله عافيك أنا موافق، كم بعتها؟ قال بعتها ب20 وأنا بلقاها ب15، فأجز يصح ولا لا؟ الصحيح يصح. والتصرف الفضولي أيضا يصح حتى في العبادات، كما في حديث معن بن يزيد حين أعطى رجلا دراهم يتصدق بها فوقعت في يد ابنه، وقعت في يد ابنه، فقال له العبد أنا ما أمرتك أن تعطيها ابني، فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه وقال للمتصدق عليه لك ما أخذت وللمتصدق لك ما أردت. فهذا يدل أيضا على أن التصرف الفضولي في العبادات جائز تنفيذه. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة حين جاءه الشيطان وأخذ من التمر الذي كان أبو هريرة أمينا عليه، أعطاه كم ليلة؟ 3 ليال، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضمن أبا هريرة. الحاصل الذي يظهر لي في هذا الحديث أن المرأة لو صامت شرعت في الصوم بدون إذن الزوج ثم رضي بذلك فالصوم صحيح. طيب، وزيارة أبي داود غير رمضان، هل يمكن أن يقول قائل المراد غير رمضان أداء لا قضاء؟ نقول يشمل. طيب كيف يكون رمضان تصوم رمضان وزوجها شاهد وهما صائم؟ مثل أن يكون هو مسافرا، أو يكون مريضا، أو قادما من سفر، أو مفطرا لإنقاذ غريق من غرق، أو ما أشبه ذلك. هنا طيب، وفيه أيضا لو صامت عن نذر، هل يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد عن نذر؟ طيب، نقول إذا كان قد أذن لها في النذر، إن أذن لها وصامت فلا بأس. يعني هي مثل قالت له إن علي صوم نذر 3 أيام 4 أيام، هل في ذلك؟ قال نعم، فشرعت في الصوم. يعني معناها ما لا يشترط أن تستأذن أن تصوم ذلك اليوم المعين. فهمتم؟ يعني مثلا قالت علي 3 أيام صوم نذر، قال طيب ما في معنى، هي صامت من الغد لكن ما قالت إني سأصوم غدا، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه أذن لها فيه هنا. فريضة ولا نافلة؟ لا يسقط عنها، حتى هو إذا تم شروطها لا يلزمها. فإذا قيل بالكفارة، الكفارة هل لها أن تصوم وزوجها شاهد بدون إذنه؟ الكفارة إذا كان هو السبب وإن كان ليس السبب، كما لو كفارة يمين إلى مثل، لأن كفارة اليمين على الفور ما لها وقت، على الفور. هنا الظاهر أنه في هذه الحالة لها أن تفعل، لأن هذا حق واجب لله فلها أن تفعل. نعم، دائما الرجل هو الطالب والمرأة مطلوبة، وللرجال عليهن درجة. حتى النساء الآن كثر سؤالهن لماذا يكون للرجال حور عين في الجنة؟ وشنو قولهم؟ ها صحيح والله، في تساؤل، في تساؤل. وسمعت محاضرة لامرأة سألها النساء عن هذا، حاضر على النساء وقولهم، قالت أن إذا صرت في الجنة أن بعض زوجي تزوج 1000 مرة، ما يهم. نعم، الجواب أن الأزواج، أن النساء قصدي، أفضل من الحور العين وأطيب. الرجال في الجنة يكون أفضل مما لو قدر أن هناك رجال من رجال الجنة، لأن الله عز وجل وصف الودان إذا رأيتهم حسبتهم رؤيا منثورة، فما بالك بالأثياب؟ في الحديث السابق دليل على منع المرأة أن تصوم وزوجها شاهد لا بإذنه. طيب، فإن القدر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، النهي سبق لنا عدة مرات أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني على وجه يعتقد الناهي أنه أعلى رتبة من المنهي. وكل النواهي التي ثلاثة كتاب السنة فهي على هذا الوضع، فإن الناهي إما الله عز وجل وإما النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عن صيام يومين يوم الفطر بالكسر على أنه بدل بعض من كل. ويوم الفطر هو أول يوم من شوال، لأن الناس يفطرون فيه من رمضان. ويوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، لأن الناس ينحرون فيه الضحايا. وسمي يوم النحر تغليبا لما هو أكبر وأفضل وهي الإبل، وإلا فإن فيه نحرا وفيه ذبح. في هذا الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وإذا قال الصحابي نهى عن كذا فالصواب بلا شك أنه بمنزلة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم، يعني أن تعبير الصحابي بقوله نهى كالنهي الصريح بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك فرقا بين نهى وبين لا تصوم، لأن الثاني صريح، والصواب أيضا أن الأول صريح. وأما قول من قال إنه ليس بصريح لاحتمال أن يكون الصحابي فهم أنه نهى وليس بنهي فهذا بعيد ولا يرد، وذلك لأن الصحابي عالم باللغة العربية ومدلولاتها، ولا سيما كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يزل يسمعه منه كثيرا. فالصواب أن قوله أمر وأن قوله نهى أن الأول بمنزلة افعل والثاني بمنزلة لا تفعل ولا فرق. وقوله عن صيام يومين يوم الفطر إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامهما لأنهما اليومان اللذان يحصل بهما الأكل والشرب إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى بالنحر في أيام النحر، وإظهارا للفطر في يوم الفطر، لأن الناس لو صاموا لم يكن هناك فرق بين أول يوم من شوال وآخر يوم من رمضان، واختلطت أيام التي يجب صيامها بالأيام التي لا يجب. والشارع له نظر في التفريق، ولهذا سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم الإنسان رمضان لصوم يوم أو يومين خوفا من أن يختلط الواجب بغيره، ولأن العبادة المحدودة بوقت إذا لم يكن هناك تمييز بين طرفيها فإنها تبدو وكأنها غير موقفة، تبدو وكأنها غير موقفة. فمن أجل هذه الحكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم عيد الفطر. وأما قول بعض العلم إنه نهي عن صيامهما لأن الخلق في ضيافة الله ففيه نظر ظاهر، لأن الخلق دائما في ضيافة الله عز وجل، لكن الحكمة هو هذا. أما يوم النحر فالحكمة فيه لأن الناس لو صاموا لكان هذا عزوفا عن تمتعهم بالأكل من هداياهم وضحاياهم، وقد أمر الله تعالى بالأكل منها. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحكمة في قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلما كان الصوم يحول بين الإنسان وبين أكله من هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقول نهى عن صيامهما عام يشمل صيامهما على أنه فريضة أو أنه نافلة، ويشمل صيامهما مضمومين إلى ما بعدهما أو منفردين، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن تصوم يوم الفطر ولو صمت اليوم الثاني، ولا اليوم العاشر ولو صمت اليوم التاسع أو الحادي عشر. النهي عن صيامهما مطلقا. ومن فوائد الحديث أولا تحريم صوم هذين اليومين، وثانيا بيان حكمة الله عز وجل من الشريعة، وأنه سبحانه وتعالى أراد منا أن نجعل الشريعة متميزة ظاهرة يتميز بها كل شيء عن شيء. ثالثا مشروعية الحفاظ على الأكل من الأضاحي وكذلك الهدايا، لأن الله أمر بها والصوم يحول بيننا وبين الأكل إلا في الليل. ومن فوائد الحديث أن الإنسان لو نذر أن يصوم هذين اليومين فإن نذره لا يصح ولا يجوز الوفاء به. لماذا؟ لأنه معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن هل يلزمه أن يكفر كفارة يمين؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يلزم أن يكفر كفارة يمين، أولا لأنه ورد فيه حديث بهذا، وثانيا لأن حقيقة الأمر أن النذر متضمن معنى اليمين فهو إيجاب، والمقصود باليمين ما هو؟ الإيجاب، التأكيد على الفعل إن كان حلفت على فعل، أو على الترك إن حلفت على ترك، وعليك إذا نذرت معصية فلا تفعل وعليك كفارة يمين. طيب، ظاهر الحديث أيضا أنه لا يصام يوم النحر ولا عن دم المتعة والقران، مع أنه واجب لقوله تعالى في دم المتعة والقران: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ويوم العيد النحر هو يوم الحج الأكبر، فهل يصوم الإنسان ذلك اليوم ويقول أنا أصوم لأن الله يقول ثلاثة أيام في الحج؟ نقول لا، لا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، فهما ليس وقتا للصوم. طيب، ما نظيرهما الصلاة؟ نظيرهما الصلاة أوقات النهي، أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العتيمين رحمه الله تعالى.